لا يدرسون الكتب الموجودة بس، يدرسه ككتاب والطالب الطالب مستأجر، مستأجر أن يحفظ هالشيء ويؤديه في الامتحان وبس، والأجرة هي الدرجات. يا أخي في كتاب اسمه الإجماع موجود في السوق، رسالة كاملة، وفيه كتاب اسمه موسوعة الإجماع، هذا فيه المسائل المجمع عليها مرتبة على أبواب الفقه. ايش منك؟ بعدين انت الله يرحم حالنا حالك وتستوي بالإجماع، انا وياك ايش يبي يسوي؟ ما احنا مسويين شيء لبعض. ايش هالكتاب؟ هل كتاب الشيخ ابن ايش؟ ابن سعدي. الله، الكتابة هذه ما عرفت اقراها ابدا، راعيها يتكلم. من اللي واضع؟ انت؟ ها؟ وش هالكتابة هذه؟ اي وش فيها؟ لا، كتاب الفروق للقرافي، هذا تجدون ان فيه فروق بين القواعد الاصولية وفروق بين القواعد النحوية وفروق بين القواعد الفقهية وفروق بين قواعد المقاصد، وقد يكون فيه فروق بين بعض الفروع، وفيه أيضا فروق في مسائل العقائد، وفيه فروق في مسائل الزهد والورع، لأنها يزيد عن 500 قاعدة. وكتاب والفروق اللي ذكرها الشيخ ابن سعدي هذه يعني هي إلى الفقه أميل بصورة. وفي كتاب بس لا يحضرني اسمه، فيه واحد قام وصنف الفروق للقرافي، صنفها على حسب العلوم، يعني الفروق اللغوية يجعلها قسم، الفروق الأصولية يجعلها قسم، الفروق بين القواعد الفقهية يجعلها قسم، وهذا هو موجود في السوق بس ما يحضرني اسمه، هو عندي يعني ممكن شاريه بس ما يحضرني الآن اسمه. خلصتوا؟ يلا السلام عليكم.